بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج في صحيحه كتاب الإيمان. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، يقول رحمه الله في صحيحه باب، وحنا في كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان. نحن في كتاب الإيمان باب شعب الإيمان. شعب الإيمان. حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي قال أنا على حدثنا سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو صالح السمي. أبو صالح قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون. الإيمان بضع. البضع يبتدي من اثنين إلى تسعة. البضع يبتلغ البضع. كم هذا؟ قال بضع. كم من رجال؟ بضع. البضع يبتدي من اثنين إلى تسعة يسمى بضع. الإيمان بضع وسبعون شعبة. أدناها قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سيرين عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. يقول ابو الحجاج مسلم رضي الله تعالى عنه، يقول حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن جرير قال حدثنا سهيل. سهيل قال سهيل قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال عن ابي صالح. عن ابي صالح قال حدثنا ابو هريره. ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، او قال وستون، شك الراوي، لكن الصحيح والثابت أنها بضع وسبعون شعبة. تكررت هذه ثلاث مرات في البخاري ومسلم. الإيمان شعبة بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حجر كبير توخر عن الطريق، مدس في الطريق في المدس توخرها ترميها في الشارع، غصن، عصا، أي شيء، حفرة تنبه الناس عليها، إلى آخره. المهم أنه بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها، أدنى هذه الشعب، إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم نبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياء، فقال: الحياء من الإيمان. فقال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد، فقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. وعمرو الناقد وزهير بن حرب. وزهير بن حرب ثلاثتهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سالم بن أبي سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمع رجلا يعظ أخاه بالحياء. أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يعظ أخاه، يعظ أخاه بالحياء. يقول: ليش الحياء هذا؟ وليش انت تستحي؟ وليش ما تأخذ حقك؟ ولا فقال: لا، الحياء شعبة من الإيمان. قال الرسول له: الحياء شعبة من، يعني لا تنصحه، الحياء ما ينصح عنه الإنسان، لأن الحياء خصلة جميلة جدا محمودة عند الله تعالى وتقدس. فالحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال بهذا الإسناد يعني قال مر برجل من الأنصار. هذا السند وضح لنا الرجل أنه من الأنصار يعظ أخاه في الحياة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه أنقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. قل إن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الاثنين قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال أنا بالسوار حسن أنا بالسوار اسمه حسان بن حريث السام قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير. لا شك أن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. فقال أبو شير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة إنه من وقار. فقال أبو شير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن الحياء وقار وسكينة. فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن صحفك يا بشير صحيح غلط حتى كان الرسول تجيب صحفك وقال يكفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب العارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبا قتادة حدثا قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنهما في رادي وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وقال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب والحكمة إن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأتى عمران الحديث قال فأتى بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول له فيه إنه منا يا أبان جيد إنه لا بأس به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا إسحاق بن سويد قال أنا أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حسين وعنده بشير بن كعب. وقال عمران رضي الله تعالى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله. حدث عمران الناس وعنده بشير بن كعب كان نصراني واهتدى. يقول فقال بشير بن كعب إننا نجد أن الحياء منه سكينة ووقار ومنه ضعف. فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه حدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحدثني عن صحبك. نعم تعارض كلام الرسول بصحبك وكلامك اترك كلامك مدام جاء حديث خلاص اترك كلامك وصحبك. فعاد عمران بن حسين الحديث فعاد بشير حديث فهم به فقال يا أبا نجيد إنه رجل صالح يعني الرجل ما يعارضك على شأن فاسق أو كذا ولا هم به يضربه. لكن قال جماعته يا أبا نجيد إن الرجل رجل صالح يعني ما يهل ما معاتها لك معناها أنه نفاق ويتكبر عليك. الرجل رجل صالح شاهد قومه أنه صالح فتركه عمره. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث حماد بن زيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو نعامة البصري. أبو نعامة البصري قال قال سمعت حجير بن الربيع. قال سمعت حجير بن الربيع يقول عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه يقول بمعنى الحديث الأول. بمعنى الحديث الأول أن الحياة شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا قتيبة بن سعيد إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كل من هشام بن عروة نبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال أوصي يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب جامع أوصاف الإيمان. باب جامع أوصاف الإيمان هذا التبويب للنووي يبين لنا ما يأتي من الأحاديث. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حد الجميع الأربع حدثوا عن جرير. عن جرير بن عبد الله قال قال وحدثنا أبو كريب. ثم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا قال كلهم عن هشام بن عروة. الجميع عن هشام بن عروة عن أبي عروة. عن أبي عروة بن الزبير. عن سفيان بن عبد الله الثقفي. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا. يقول سفيان الثقفي قلت للرسول عليه الصلاة والسلام قولا قل لي الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا. لا أسأل عنه غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي خبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب بيان تفاضل الإسلام وبيان تفاضل الإسلام حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. عن أبي الخير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير قال تطعم الطعام. تطعم الطعام وتقرأ السلام. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث الأول تستقيم قل آمنت بالله ثم استقم على هذه الكلمة. استقم عليها ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم على هذه الكلمة. استقم عليها لا تنحرف يمنة ولا يسرى. وهنا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. على رحمه الله دهنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا ابن وهب قال عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر جاء باسمه كامل أحمد بن عمرو بن عبد الله. اسمه أحمد بن عمرو وحرملة يحيى مو حرملة. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير ما نسيت. عن أبي الخير قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير. سيقول عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أي المسلمين خير. أي المسلمين خير أي المسلمين أفضل يعني وأيهم خير. فقال من سلم المسلمون من لسانه. فقال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه في آخره ويده. الرواية هذه ما فيها يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا المسلم. المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. قال رحمه الله دثنا حسن الحلوان وعبد بن حميد جميعا نبي عاصم قال عبد أنبانا قال عبد أنبانا أبو عاصم بن جري أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل أبو عاصم النبيل قال حدثنا قال عبد أنبأنا قال عبد أنبأنا وقال الآخر حدثنا كل واحد بس بعض الرواة يتمسك باللفظ هذا أنبأنا وهذا حدثنا كلها واحد فقالوا حدثنا وهذا قال أنبأنا قالوا قال حدثنا أبو عاصم يقول حدثنا ابن جريج حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير المكي عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المسلم من سلم المسلمون قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سلم من سب وشتم باللسان أو يد بالضرب والاعتداء على الناس من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سعيد قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى عن أبيه يحيى قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله أبو بردة بن عبد الله عن أبيه يتسلسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل أي الإسلام أكمل وأي الإسلام أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه من الشب والتأشم والتأم والسخرية والكلام البذي وسلموا من يده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن يحيى بن أبي عمر محمد بن بشار جميعا الثقفي قال ابن عمر حدثنا عبد الوهاب بن أيوب بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد منا حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب بيان خصال من اتصف بهن باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة من اتصف بهن وجد بهن حلاوة الإيمان. الثلاث من اتصف بهذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان. تجد الحلاوة الإنسان إذا تأكل حلاوة تجد حلاوة طعم الإيمان تجده في هذه الثلاث. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال محمد بن بشار ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قالوا حدثنا الثقفي الثقفي قال حدثنا قال ابن أبي عمر محمد بن يحيى يقول حدثنا عبد الوهاب قال ابن أبي عمر محمد بن يحيى حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عن أنس عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني تعد طعم الإيمان ولذة الإيمان إذا اتصف بهذه الثلاث يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. هن من كان الله ورسوله من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما واحدة ويحب المرأة لا يحبه ويحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه الثنتين تحب هذا الشخص ما تحبه لله رب العالمين ما تحبه للدنيا ولا لمعروف ولا لقرابة تحبه لله رب العالمين. هذه اثنين ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. هذه الثلاث من اتصف بهن وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف تفصيل تمثيل الرسول بالحلاوة عليه الصلاة والسلام، تفسير من اتصف بالثلاث هذه وجد حلاوة الإيمان، الطعم طعم الإيمان وجده في هذه الثلاث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان: من كان يحب المرء لا يحب الا لله، ومن كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن كان ان يلقى في النار احب اليه من ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هنا طعم الإيمان، هنا طعم وجد بهن طعم الإيمان، طعمه والحلاوة، حلاوة والطعم، يعني صار هناك حلاوة ما يمكن إلا بطعم، تطعم الحلاوة وتطعمها الإنسان، تحس بحلاوة تمصها، تحس بطعمها حلو حلو حلو، كذلك الإيمان إذا اتصفت به الإنسان، هذه الثلاث وجدت حلاوة الإيمان، الأولى أن تحب الله تعالى وتقدس نعم. من كان الله ورسوله أحب إليه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه واحدة. الثانية أنا يحب المرأة لا يحب المرأة يحب المسلم لا يحبه إلا لله. الثالثة أن يكره أن يلقى في النار نعم بعد أن أنقذه الله من الشرك، يكره أن يلقى في النار. من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، كان يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع عن الإسلام، ولو يلقى في النار يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع عن الإسلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر النار يعني نار الدنيا، من يقذف في النار نار الدنيا ما هو نار الآخرة، أحب إليه من أن يقذف في النار يحرق بحطب ويرمى فيها أحب إليهم من أرجع إلى الإسلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمعي قال أنبأنا حماد ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عديدهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول من يحب أن يكون ذاق طعم الإيمان من كان فيه ثلاث خصال: أن يحب الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون حب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب المرأة المسلمة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع الإسلام حتى لو أحرق بالنار، جمع حطب ثم أحرقوه بالنار عنده أن إحراق بالنار أحب من أن يرجع عن الإسلام. غير أنه قال هنا من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا أحب إليه من أن يرجع بعد الإسلام يصير يهودي أو يصير نصراني، يعني سواء إحرق بالنار أو صار يهودي أو نصراني، أن يحب يكره أن يلقى في النار ولا يصير يهودي ولا نصراني. نعم. رجوع عن الإسلام، يعني إذا صار يهودي أو نصراني معناه رجع عن الإسلام، ويحب أن يحرق ولا يرجع عن الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي والناس أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الأهل أكثر والله. من نفسك وأهلك ومالك وجميع من حولك يكون الرسول أحب إليك مما سواهما. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي محول السنة قال اسمه عبد الله بن بحينة قال حدثنا حول السند فقال حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل عن عبد العزيز بن سهيب. واسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي روايه لا يؤمن الرجل حتى اكون احب اليه. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن عبد او قال لا يؤمن رجل حتى اكون احب اليه من نفسه وماله والناس اجمعين. نعم لازم تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب من نفسك ومالك وأولادك وجميع الناس، تحب الرسول حبا حقيقيا لا ولا تغلو، لا تغلو أنه يعلم الغيب ويفعل كذا الرسول تحبه، لكن حب على أنك تحب الرسول أنه رسول من رب العالمين تعالى وتقدس مكلف بإبلاغ الكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، فتحبه حبا أحب إليه من نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شيبان قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لا تؤمن ولا يكمل إيمانك الإنسان برب العالمين حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه أحب إليك من نفسك ومالك وأولادك وجميع من على وجه الأرض، هو أحب منهم الرسول عليه الصلاة والسلام حبا متناسبا مع منزلتي عليه الصلاة والسلام بدون غلو ولا تفريط ولا شيء، إنما تحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا صادقا مؤمنا به أحب إليه إليك من مالك ووالدك والناس أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب الدليل من خصال الإيمان أن يحب لأخيه. يقول النووي في الترجمة الدليل على أن الإنسان يحب جاره كما يحب نفسه. قال حدثنا محمد بن المثنى يقول حدثنا محمد بن بشار قال أحوه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب له. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانا ويصير مؤمنا حقيقيا حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، بل يحب المسلمين كافة، لازم يحب لنفسه للناس كما يحب لنفسه. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن حسين المعلم الحسين المعلم قال عن قتادة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده والذي هذا في قسم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم لا يؤمن عبد حتى يحب لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه أو قال لأخيه أو قال لا ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الروايتين فيها فرق بعيد حتى يحب لجاره ما ما يحب لنفسه، وهنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يقول مسلم رحمه الله باب تحريم أذى الجار، ترجمة من النووي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال بعضهم حدثنا وقال بعضهم أخبرنا، قالوا جميعا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أخبرني على علاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره اشتكى إليه رجل جاره قال يا رسول الله جاري يؤذيني دائم يؤذيني بكلام، دائم يؤذيني بكذا ويؤذيني بكذا. قال أخرج متاعك، أخرج افتح بيتك واخرج متاعك في الشارع ولا الناس يمرون. ومن قال ليش يا فلان؟ قال جاري أذاني بس خلاص يكفي، ويقوم يخرج متاعه في الشارع يمرون الناس. إيش بك؟ قال والله جاري أذاني. يجي يقول حب راسه أرجوك رجع أدخل متاعك، والله ما أذيك، أدخل متاعك. شوف العلاج من الرسول الصلاة والسلام، أخرج متاعك. ومن مرة قال فلان أجاري هذا أذاني، يجي يحب راسه قال أرجوك رجع أدخل متاعك، والله ما أذيك ولا يجيك مني أذية. من لا يؤمن بالله ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن عمي قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول مسلم رحمه الله باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت. ولزوم الصمت إلا من خير. وكون ذلك كله من الإيمان. هذه ترجمة النووي. حدثنا حرملة بن يحيى تجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا سمع شيء، سمع الناس هذول يتكلمون أو يتخاصمون أو يفعلون، لا يقوم ما يقول خير ولا يصمت أحسن له. إذا كان الكلام فيه نفع لك وإلا صمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت أحسن له. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة بس. ضيفك جائزته يوم وليلة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو حسين عثمان بن عاصم قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أول إكرام الجار، والثاني إكرام الضيف، والثالث أن تقول خير أو تصمت. تقول خير تصلح بين الناس ولا اسكت، لأن شرك ينكفي خلاص إذا ما تكلمت الملائكة ما تكتب. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حسين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. غير أن في حديث أبي حسين قال فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره يعني يكف شر عن جاره. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن نمير جميعا بن عيينة قال ابن نمير دثنا سبيان أن عبر أنه سمعنا بعمن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا جميعا بن عيينة عن ابن عيينة سفيان قال محمد بن نمير حدثنا سفيان قال محمد حدثنا سفيان وقال الآخر انبأنا قال قال عن عمرو بن دينار قال قال انه سمع نافع نافع بن جبير قال عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه هذا الذي أنكر على قال ما هذا فقد قام بالمعروف فأدى ما عليه. قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يقول أبو شريح يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه رواية أبي شريح. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بيان النهي عن المنكر من الإيمان أيضا وأن الإيمان أمر معروف من الإيمان والنهي عن المنكر من الإيمان لا شك في هذا وأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لا شك في هذا. هذا هو الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لازم تؤمن بهذا الإنسان. نعم. المرجئة يرون أنه يزيد ولا ينقص المرجئة نعوذ بالله منه طائفة ضالة مضلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان سفيان قال حول سند ثم حول فقال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم شعبة وسفيان قال حدثنا قيس بن مسلم قيس بن مسلم قال عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال مسلم وهذا حديث أبو بكر بن أبي شيبة قال مسلم وهذا اللي ساقه حديث أبو بكر بن أبي شيبة قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان يقول أول من بدأ بالخطبة يوم العيد يعني يخطب قبل أن يصلي مع أن السنة أن تصلي ثم تخطب الإنسان لكن مروان لما يصلي ويبدأ يخطب يروحون يتفرقون الناس فيبي يجمعهم يصلي يخطب علشان ما يتفرقون مروان يكون مكروه عند الناس وكلامه مكروه خطبته مكروه عند كثير من الناس فيخطب فكان إذا خطب إذا صلى ثم خطب تفرق الناس لا بقي أحد يحكي على الهوى ما عنده أحد يتفرقون فقام وجعل الصلاة قبل الخطبة جعل الخطبة قبل الصلاة علشان ما يتفرقون عشان ما صلى إلى الحين الصلاة ما صلي قال أول من أحدث هذه البدعة نعوذ بالله مروان بن الحكم قال يقول يا نعم فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة يعني أحدثت شيء بدعة الصلاة قبل الخطبة يا مروان فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما هذا فقد أدم عليه يعني أنكر المنكر خلاص أدم عليه سواء قبل أو ما قبل أما هذا فقد أدم عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني لك أن تقول للإنسان يا فلان ترى ما تفعل كذا وكذا لأنه منكر أديت ما عليك قبل أو ما قبل أنت أديت ما عليك نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره يقول أبو سعيد إنما هذا فقد أدم عليه ثم قال شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا أنكر بلسانه قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث شعبة وسفيان يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أبيه رجاء قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم قال وعن قيس بن مسلم ثم قال في حول السند فقال وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وطارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بمعنى الحديث الأول بمعنى أن مروان قدم الخطبة على الصلاة على الخطبة لأجل نمسك الناس فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أنكر عليه واحد فقال أما هذا فقد أدم عليه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع يعني بعصا غيره بعصا فإن لم يستطع بالعصا فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن نصر عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امتي حواريون وأصحابه يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ولا بغراب حدثت عبد الله بن عمر فأنكر علي فقد يمن مسود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده انطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود أن هذا الحديث فحدثني كما حدثت ابن عمر قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك نبي رافع وحدثني أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن عبد الله بن جعفر بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم مسعود واجتماع ابن عمر معه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا الحارث بن فضيل قال عن جعفر بن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن مسور قال أنا أبي رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواري حواريون وأصحاب يأخذون بهديه ويهتدون بسنته ويهتدون بهديه. نعم أصحاب الرسول وحواريه المهاجرون والأنصار وعلماء الإسلام بعده في هذه الأمة. قال ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يعملون بهواهم يشتغلون بالهوى ويأتمرون بالهوى وينتهون بالهوى كله بالهوى أولئك. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام فمن جاهده بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولا إيمان وراء ذلك. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمرو. قال أبو رافع حدثت به عبد الله بن عمرو بن العاص فأنكر ذلك. عبد الله بن عمر بن الخطاب فأنكر علي ذلك حتى جاء الله بأبي بن مسعود رضي الله عنه. فنزل بقناة فاستتبعني عبد الله بن عمر إليه فلما جلسنا حدثنا بالحديث نفسه. كما حدثت ابن عمر يعني ما صدق حتى سمع عبد الله بن عمر من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثني أبو إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحارث بن فضيل قال عن عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن المثنى قال عن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. غير أنه لم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.